الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم وصف القدر بالشقاء؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند علماء أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن الشر في المقضي لا في القضاء، وفي المقدور لا في القدر، فلا بد من التفريق بين ما كان داخلا تحت دائرة القضاء وما كان داخلا تحت دائرة المقضي، ولا بد من التفريق أيضا بين ما كان داخلا تحت دائرة القدر وما كان داخلا تحت دائرة المقدور. ونعني بالقضاء والقدر أي الفعل المنسوب إلى الله عز وجل، ونعني بالمقدور والمقضي أي الفعل المنسوب إلى المخلوق العاجز الضعيف. إذا علم هذا فليعلم أنه ليس في القضاء والقدر الذي ينسب إلى الله عز وجل والذي هو فعله وحكمته وعلمه ومشيئته وخلقه عز وجل، ليس فيه شيء من الشر، بل كله خير، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في قيام الليل: والشر ليس إليك. وكلمة الشر اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، فيدخل في ذلك جميع أنواع الشر، ومن جملة أنواعه الشقاء، فلا يجوز أن ينسب الشقاء إلى القدر الذي هو فعل الله، ولا يجوز أن ينسب الشر والشقاء للقضاء الذي هو فعل الله، ولكن الشر والشقاء في المقضي والمقدور الذي هو فعل العبد. وأنا أضرب لك مثالين حتى يتضح لك الكلام في التفريق بين هذا وهذا. المثال الأول: إننا إذا نظرنا إلى المعاصي التي يفعلها بنو آدم فإننا ننظر لها باعتبارين: باعتبار كونها تقديرا من الله عز وجل، وباعتبار كونها فعلا صادرا من المخلوق. فأما باعتبار النظر الأول فلا جرم أنها خير يعلمه الله عز وجل، فإذا نسبت هذه إلى الله عز وجل فإنما تنسب له خلقا وإيجادا وتقديرا ومشيئة، وأما إذا نسبت إلى المخلوق فإنها تنسب له تحصيلا واقترافا وفعلا واكتسابا. فالشر إنما يتعلق بها إذا صدرت من المخلوق، ولا يتعلق بها إذا كانت صادرة من الله عز وجل تقديرا وخلقا ومشيئة وإيجادا. فالمعاصي إذا نسبت إلى القضاء والقدر فهي خير يعلمه الله، لأن الله لا يخلق شيئا إلا لحكمة، ولا نعني بهذا أن الله عز وجل يريدها بإرادته الشرعية، فإن الله لا يريد الكفر ولا شيئا من المعاصي ولا يرضى صدورها من عباده باعتبار إرادته الشرعية، ولكن لما وجدت في كونه علمنا أنها لم توجد فيه إلا بإرادته الكونية، فلا بد من التفريق بين الإرادتين إذا أردنا أن نفهم هذه المسألة. فالمعصية باعتبار قضاء الله وقدره خير، ولكن باعتبار صدورها من المخلوق شقاء وشر. فالشقاء إنما ينسب إلى فعل العبد لا إلى فعل الله عز وجل، والشر إنما ينسب إلى فعل العبد لا إلى فعل الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن نعبر عن مسائل الاعتقاد بالعبارات الموهمة المجملة، بل لا بد من التفصيل والبيان. المثال الثاني: المصائب التي تنزل على العبد هي شر باعتبار نزولها ووقوعها على العبد، لكنها ليست شر باعتبار تقدير الله عز وجل لها، فباعتبار نسبتها إلى الله عز وجل قضاء وقدرا فهي خير، وباعتبار نسبتها إلى المخلوق مقضيا ومقدورا فهي شر. ولذلك يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فمن الذي قضى هذا الفساد وقدره في كونه؟ إنما هو الله، فهو خير بهذا الاعتبار. ولكن من الذي فعل الفساد في الأرض؟ ومن الذي ظهر الفساد على يديه؟ هو المخلوق. فهذا الفساد شر باعتبار ظهوره على يد المخلوق، ولكنه خير باعتبار قضاء الله وقدره. ولذلك بين الله عز وجل هذه الخيرية في هذا الفساد بقوله لعلهم يرجعوا، فحكمة الله عز وجل بالغة، فلا يقدر الله شيئا إلا وله الحكمة البالغة، لأنه الحكيم اسما وذو الحكمة المتناهية المطلقة صفة. والخلاصة من هذا أن الشقاء إنما ينسب إلى المقدور لا إلى القدر، والشقاء ينسب إلى المقضي الذي هو فعل العبد لا إلى القضاء الذي هو فعل الله عز وجل، والله أعلم.